بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 38 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب. قال رحمه الله: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. هذه المسألة المشهورة بمسألة الجد مع الإخوة، وهي مسألة من المسائل العظيمة في الفرائض والتي كثر فيها النزاع، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحاشون الخوض في هذه المسألة. وتمنى عمر رضي الله عنه وأرضاه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بت لهم في مسألة الجد مع الإخوة. وثمة حالات اتفق فيها أهل العلم ثم تنازعوا في غيرها. أما الحالات التي اتفقوا عليها فإن الأب يحجب الإخوة بالإجماع، وهذا لا علاقة له بمسألتنا أصلا، ولا يحسن أن يكون في تحرير محل النزاع، لأننا إنما نتحدث عن الجد مع الإخوة ولا نتحدث عن الأب. ولكن الفقهاء يذكرون هذا ليتقرر عند طالب العلم الفرق بين المسألتين في من لا يورث الإخوة مع الجد، فإنه سيقول الأب يحجب الإخوة إجماعا والجد يحجب الإخوة على رأي الحنفية. والذي يهمنا هنا أن نقول إن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، هذا يصلح أن يكون في تحرير محل النزاع. وكذلك يذكرون هنا أن الجد يحجب أبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب أيضا بالإجماع، فأبناء الإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقة لا يصمدون مع الجد بإجماع المسلمين، وكذلك الإخوة لأم لا يصمدون مع الجد بإجماع المسلمين. وما عدا هاتين المسألتين فهو محل الخلاف، فوجود جد مع أخ شقيق أو أخ لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب وما شابه ذلك، هذا هو محل النزاع. فذهب جمهور العلماء إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، وهناك تفصيلات في هذه المسألة عند من رأى ذلك. ولزيد رضي الله عنه مذهب، ولابن مسعود رضي الله عنه مذهب، ولعلي رضي الله عنه مذهب. تتفق هذه المذاهب في بعض الصور وتختلف في صور أخرى، وقد مر كل ذلك بالتفصيل سابقا، وإنما مرادنا هنا التعليق السريع على الزاد بعد أن قررنا ذلك تطبيقا في مجالس سبقت. والمصنف رحمه الله تعالى حنبلي، فهو يذكر مذهب الحنابلة وهو توريث الإخوة مع الجد، وكذلك على هذا المذهب المالكية والشافعية. والأحناف رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الجد يحجب الإخوة للأشقة والأخوات الشقائق، والإخوة لأب والأخوات لأب. ومن أقوى أدلتهم على ذلك أن الله نزل الجد منزلة الأب، وسمى الله جل وعلا الجد أبا في كتابه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا في سنته: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكذلك الله جل وعلا سمى الجد أبا، فقد قال الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم. وقال يوسف عليه السلام: آبائي إبراهيم وإسحاق، مع أن إبراهيم ليس أبا مباشرا له ولا إسحاق كذلك، ولأبويه هنا نعم بمعنى الأبوين الصلبيين إن صح التعبير، يعني أو الأبوين المباشرين، الأب والأم. وكذلك الجد هنا يدخل، بالنسبة للجد يدخل في هذا، لأن الجد يحل محل الأب في مسائل كثيرة كما هو معلوم. ومما يقوي مذهب الأحناف أن الجد يرث بقرابتين، فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، بخلاف الإخوة فإنهم لا يرثون إلا بالتعصيب. المقصود طبعا بالإخوة الذكور، أما الإخوة الإناث فيرثون بالفرض والتعصيب، هذا ما يرد عليهم هم أطلقوا، لكن نرد عليهم بأن الأخوات الشقائق والأخوات الأب اجتمع لهم أيضا الأمران، لكن في مسائل منفصلة. أما الجد فهو يرث بالقرابتين في مسألة واحدة، وهي فيما إذا وجد معه فرع أنثى، فإن الجد سيرث السدس وسيرث الباقي تعصيبا في نفس اللحظة، بخلاف الإخوة فلا توجد هذه عندهم، لا يمكن أن يأتي أخ ولا أخت لا شقيق ولا لأب فيجتمع له الأمران في مسألة واحدة. من ذلك أيضا أن الجد لا يسقط باستغراق الفروض، لا يمكن أن تأتي مسألة يقال استغرقت المسألة فروضها ثم يسقط الجد. أما الأخ هل يمكن هذا؟ نعم يمكن هذا، عندك المسألة الحمارية أو المسألة اليمية أو المسألة المشركة على القول بعدم التشريك، فإن الإخوة الأشقة يسقطون لاستكمال التركة لفروضها. فالمقصود أن مما يقوي جانب الجد أنه شابه الأب في مسائل كثيرة فينزل منزلة الأب. ثانيا أن الجد يرث باجتماع الفرض والتعصيب في مسألة واحدة بخلاف الإخوة. ثالثا أنه لا توجد مسألة سقط فيها الجد لاستكمال الفروض بخلاف الإخوة، فإنه قد تأتي مسائل يسقط فيها هؤلاء الإخوة لاستكمال الفروض. هذا مما يقوي مذهب الحنفية، وقد رجحنا سابقا مذهب الحنفية وقد أخذ به عدد كبير من أهل العلم، نقل عن 14 صحابيا هذا المذهب، ونقل أيضا عن جمع من الخلف والسلف، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد صوبه المرداوي في الإنصاف، واستظهره صاحب الفروع ابن مفلح في فروعه، وأيضا كثير من أئمة الدعوة على ترجيح هذا، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين كلهم على هذا، على أن الجد يحجب الإخوة، وهذا هو الأقرب. تفضل شيخ. الأب أحسنتم، لكن هذا لا يعكر علينا أنه يطلق على الأب على الجد أبا، فيطلق على الجد أبا، وقد يقال أيضا يطلق على قريب الأب إذا كان يعني قريبا لأصول الأب يطلق عليه أيضا جد، وقد يقال هذا من باب التغليب. فالمقصود أن تنزيل الجد منزلة الأب في مسائل كثيرة، الجد نزل منزلة الأب في اللغة، ونزل منزلة الأب في مسائل كثيرة، ربما لا نستثني إلا العمريتين وبعض المسائل، ولا الأصل أن الأب يحل محل أن الجد يحل محل الأب. أيضا يقال إن المذهب الذي سلكه الجمهور في توريث الإخوة مع الجد مذهب متناقض ولا يمشي على وتيرة واحدة، بل هو مذهب فيه من التناقض ما الله به عليم، وقد مر تفصيل ذلك في درس الجد مع الإخوة التطبيقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجد لأب وإن على. الجد الوارث هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، فالوارث إذن هو أب الأب أو أب أب الأب أو أب أب الأب، وهكذا مجموعة آباء. لو دخل أم هنا يعني أب أب أب أم أب، فهل هذا الجد وارث أم رحمي؟ رحمي. قاعدة الجد الوارث سهلة جدا، نعم، هو أنه لا بد أن يكون مدليا بالذكور فقط، أو تقول أن تكون السلسلة آباء، أب أب أب أب أب هكذا. لو دخل في هذه السلسلة أم يعني أنثى فاعلم أن هذا الجد رحمي وليس وارثا وليس وارثا. والجد يرث في مسائل الجد والإخوة بالإجماع، وإنما الخلاف في إرث من؟ نعم في إرث الإخوة معه، أما هو فإنه يرث بالإجماع. أيضا من الأدلة أننا نزلنا ابن الابن منزلة الابن في مسائل، فكذلك ننزل الأب أب الأب منزلة الأب. ولأن ابن الابن سيرث من جده فليكن أبو الأب أيضا وارثا من ابن ابنه، وهذا من باب القسمة العادلة، الغنم بالغرم والخراج بالضمان. هذه نظرة سريعة لهذه المسألة واستدلال الأحناف بما مضى. نعم مذهب زيد بن ثابت ومذهب ابن مسعود ومذهب علي رضي الله عن الجميع. والمذهب المشهور الذي عليه مذهب الحنابلة والشافعية وعامة المذاهب هو مذهب زيد، ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. مع ولد أبوين يعني مع نعم مع الأخ الشقيق أو مع الأخت الشقيقة، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. أو أب أي الجد مع الأخ لأب أو مع الأخت لأب كأخ منهم، يعني أنه يقاسمهم، أنه عصبة. ولذلك يا إخوة مورد الإخوة مع الجد مورد عصبات، ولذا سميت الأكدرية كذلك. لماذا؟ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف أصله في جعل الجد مع الإخوة كالعصبات، فهنا جعل للأخت الشقيقة كما سيأتي معنا جعل لها فرضها، ثم عاد مرة أخرى وعصبها بالجد، فكدرت هذه المسألة على زيد رضي الله عنه أصوله، بل كدرت على الفرائض بالجملة أصولها، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. إذن لما قرر مسألة أن الجد كأنه واحد من الإخوة، فهو بهذا يريد أن يقول للجد مثل حظ الأختين، سواء كنا شقيقات أو لأب، إذا جاءت لأب منفردة عن الشقيقات. ثم قال: فإن قصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. هنا يقال الجد لا يخلو، إما أن يأتي معه إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، هذه مسألة، أو مسألة أخرى يأتي الجد معه إخوة لأب أو أخوات لأب. فهنا سنعامل الجد نعم كأخ لهم، ونعطيه الأحظ من أمرين، ونعطيه الأحظ من أمرين، إما المقاسمة وإما ثلث المال. إذن الحالة الأولى أن يأتي الجد مع الإخوة والأخوات الشقائق في مسألة، أو العكس الجد مع الإخوة والأخوات لأب في مسألة، ولا يجتمع هنا الأخوة الشقة مع الإخوة لأب. وإن اجتمعوا أيضا لا بأس، لكن سنفرد هذا في مسائل المعادة. على كل حال أعيد، الحالة الأولى ألا يأتي معهم صاحب فرض، فهنا نقول أيها الجد لك الأحظ من أمرين، إما أن يكون لك المقاسمة وإما أن يكون لك ثلث المال، فالأحظ لك منهما تأخذه، فالأحظ لك منهما تأخذه. وعلى هذا لو جاءنا جد مع أخ شقيق فما الأفضل له؟ المقاسمة. لو جاءنا جد مع أخوين شقيقين هنا سيستوي الأمران. لو جاءنا جد مع ثلاثة إخوة أو مع أخوين وأخت فهنا نعم فالأفضل له الثلث. وجعلنا في هذا قاعدة، هل تتذكرونها؟ نعم، إذا كانوا مثليه استوى الأمران، وإذا كانوا أكثر من مثليه فالأفضل أن يأخذ ثلث، لأنه لو قاسم لخسر، ولو كانوا أقل من مثليه فالأفضل له المقاسمة حينئذ. لكن جعلنا قاعدة، ماذا قلنا؟ أي أحسنتم، إذا كان مجموع الإخوة يساوي ماذا؟ يساوي اثنين فالأفضل له، فهنا استوى الطرفان، وإذا كان مجموع الإخوة أكثر من اثنين إذن فالإخوة كثير، فالأفضل له أن يقاسم ولا يأخذ الثلث؟ يأخذ الثلث. فإن كان الإخوة أقل من اثنين فهنا الأفضل له أن يقاسم. وقلنا هنا إذا قلنا يساوي اثنين، أكثر من اثنين أقل من اثنين، سنجعل الذكر بواحد والأنثى بنصف. مثال ذلك لو عندنا جد وأخت شقيقة، كم مجموع الإخوة الآن؟ نصف. الشقيقة نصف الآن، فالنصف أقل من اثنين ولا مساوي الأكثر؟ أقل. إذا ما الأفضل له؟ المقاسمة. طيب جد وأخ وأخت، هنا نطلق نقول أخ وأخت، نقصد إما أن يكونوا أشقة أو لأب، ها؟ نعم. فهنا واحد ونصف أقل من اثنين، إذن أفضل له مقاسمة. طيب جد مع أربع أخوات، هنا يستوي الأمران، فنقول إن أعطيناه الثلث أو أعطيناه المقاسمة فالحل واحد. يمكن أن نحصر الاستواء في ماذا؟ استواء الأمرين في ماذا؟ في جد مع أربع أخوات، وفي جد مع أخوين، وفي جد مع أخ وأختين. فإذا جاءتك هذه الثلاث المسائل فقل للجد الثلث أو المقاسمة، يستوي الأمران. إذا جد مع أربع أخوات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جد مع أخ وأختين. المسألة الثالثة جد مع أخوين، هنا يستوي الأمران. طيب هل يمكن حصر ما دون المثلين؟ يمكن حصرها، وهو أن يقول أن نقول جد مع أخت، هذه المسألة الأولى، جد مع أختين، هذه المسألة الثانية، جد مع ثلاث أخوات. طيب جد مع أخ واحد. المسألة الخامسة جد مع أخ وأخت. هذه المسائل الخمس ما الأفضل فيها للجد؟ الأفضل فيها للجد المقاسمة، لأن عدد الإخوة قليل. إذا كان عدد الإخوة قليلا فالأفضل له المقاسمة، وإذا كان عدد الإخوة كثيرا فالأفضل له الثلث، وإذا كان عدد الإخوة مساويا أو متوسطا فالأفضل، فهنا يستوي الأمران. استطعنا أن نحصر ما دون المثلين، واستطعنا أن نحصر المثلين، بقي معنا ما فوق المثلين، هذا لا حصر له، لأنه لا يمكن حصر عدد الإخوة. قد تأتيك مسألة فيها مئة أخ فلا يمكن الحصر. فإذا جاءتك المسألة وعدد الإخوة كثير أي أكثر من مثليه فهنا اعطه الثلث. هذا باختصار الحالة الأولى، وهي أن يوجد جد مع إخوة دون وجود أصحاب فروض، دون وجود أصحاب فروض. ولهذا قال المصنف فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني أعطي ماذا؟ ثلث المال. وهذا في أي حالة؟ قلنا إذا كان عدد الإخوة كثيرا، إذا كان ونقصد به أن يكون عدد الإخوة أكثر من المثلين، يعني أكثر من اثنين، أكثر من اثنين إذا اعتبرنا الرجل بواحد والأنثى بنصف. ثم قال رحمه الله ومع ذي فرض بعده، هذه الحالة الثانية، أن يأتي الجد مع الإخوة ومعهم أصحاب فروض. لا، الأصل أن الجد مع الإخوة يحولهم إلى عصبات، ما عدا في الأكدرية ستأتي معنا، وكذلك إذا جاءتنا مسائل المعادة ستأتي معنا أن الأخت حينها ستأخذ، الشقيقة ستأخذ فرضها، سيأتي معنا إن شاء الله. يقال ومع ذي فرض بعده، إذا جاءنا صاحب فرض مع الإخوة مع الجد فحينئذ لنا ثلاث حالات. نقول لك الأحظ والأفضل من ثلاث أمور، إما المقاسمة، وإما ثلث المتبقي، وإما سدس جميع المال. ولذلك قال الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، وذكرنا هذا أيها الأخوة بالتفصيل، وذكرنا أيضا قواعد في ذلك، حللنا مسائل كثيرة جدا في هذه المسألة فلتراجع في حينها، ولكن كما أسلفت سابقا مقصودنا هنا التعليق فقط. لكن نأتي بأمثلة. لو عندنا الآن زوج وأخ شقيق وجد، زوج وأخ شقيق وجد، فسنعطي الزوجة كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. يبقى معنا النصف، وبقي معنا جد وأخ شقيق، فهنا ما الأحظ للجد؟ ما رأيكم؟ الأحظ له المقاسمة، لأنه سيأخذ ماذا؟ لا المقاسم ولا الثلث الأحظ له؟ ها لا ثلث الباقي أحظ. لماذا؟ لأن المقاسمة ستحصله الربع، لكن ثلث الباقي سيحصل سيحصل ثلث النصف والسدس. فما رأيكم؟ إذن المقاسمة أفضل له. نعم عدد الأخوة قليل الآن. نعيد: جد وأخ شقيق وزوج، الزوج أخذ النصف، بقي معنا نصف المبلغ. لو قلنا له ثلث المتبقي، يعني ثلث في نصف، يعني كم؟ سدس. السدس أقل من المقاسمة، لأن المقاسمة له نصف المتبقي. نصف المتبقي كم؟ نصف في نصف، الجواب ربع. إذن المقاسمة أحظ له، وهكذا. فأنت إذن إذا لم تضبط القواعد في ذلك فلا أقل من أن تجرب المقاسمة وتجرب ثلث الباقي، والسدس ظاهر، ثم تقول الأفضل له هنا كذا والأفضل له كذا. نأتي مسألة ثانية: لو عندنا زوج وجد وأخوين شقيقين، إيش رأيكم الآن؟ هنا لو قاسم لأخذ ثلث النصف يعني سدس، ولو أخذ ثلث الباقي فسيأخذ أيضا السدس، ثلث النصف سدس، ولو أخذ السدس، فهنا سيستوي الأمور الثلاثة كلها: السدس وثلث الباقي والمقاسمة أمرها واحد هنا، وهكذا. نعم عيد المثال: عندنا زوج وجد وأخوين وأخوان، الزوج أعطيناه النصف، تبقى للجد مع الإخوة النصف، نجرب المقاسمة. طبعا عندنا جد وأخ وأخ، فالجد هنا كم عندنا من رأس؟ جد وأخ وأخ كم رأس؟ ثلاثة رؤوس. إذن الجد يمثل واحد من ثلاثة رؤوس، طيب يعني ثلث، ثلث ضرب نصف، نصف لأن نصيب هؤلاء الجد مع الإخوة نصيبهم نصف الآن، النصف الأول قد ذهب مع الزوج، فنقول ثلث ضرب نصف الناتج سدس. طيب ثلث الباقي كم تبقى بعد الزوج؟ بعد الزوج كم تبقى؟ نصف. طيب ثلث النصف أيضا سدس، فاستوى هنا المقاسمة وثلث الباقي والسدس، وهكذا. فالخلاص أنك تعطيه الأحظ. طيب لو عندك زوجة وجد وعشرة إخوة، وهنا تتوقع أن له ماذا؟ لا ثلث يقينا، أن الزوجة ستذهب بالربع، يبقى معنا ثلاثة أربعة الآن، وعندنا إخوة كثير، فما دام الإخوة كثرا فلو جعلنا له المقاسمة لخسر، فالحظ له حينئذ ماذا؟ الحظ له الثلث، وهكذا اللي هو ثلث الباقي. نعم نعم، إذا كان معهم صاحب فرض، إذا الحالة الأولى ما عندهم صاحب فرض فنقول يا مقاسمة يا ثلث جميع المال، الحالة الثانية عندهم صاحب فرض فسنقول بعد ما يأخذ صاحب الفرض فرضه. أي نعم، يعامل الجد بالأحظ له من المقاسمة للإخوة أو ثلث المتبقي أو سدس جميع المال. قال رحمه الله: فإن لم يبق سوى السدس أعطيه. إذا لم يبق إلا السدس فسيكون الأحظ له ماذا؟ السدس. إذا لم يبق له إلا السدس فسيكون الأحظ له حينئذ السدس. قال رحمه الله: إلا في الأكدرية. في الأكدرية سيعامل الجد بخلاف ما ذكرناه سابقا. وأركان الأكدرية عبارة عن ماذا؟ زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يعني سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب. إذن عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أو زوج وأم وجد وأخت لأب. نبدأ على بركة الله: الزوج له النصف، والأم لها الثلث لعدم الجمع وعدم الفرع وليست إحدى العمريتين. الآن بقي معنا الجد مع الأخت. لو تعاملنا التعامل المعروف عند من يورث الإخوة مع الجد، فماذا سنقول؟ سنقول: يا جد لك الأحظ، إما سدس جميع المال، وإما المقاسمة، وإما ثلث المال المتبقي. كم تبقى لنا لما ذهب النصف وذهب الثلث؟ كم بقي معنا؟ سدس. فما الأحظ له؟ السدس. الأحظ له السدس، لأن لو قلنا ثلث الباقي ثلث السدس 1/18، ولو قلنا المقاسمة وقاسمناه مع الأخت سيكون نصيبه أدنى من ماذا؟ من السدس. والقاعدة تقول: إذا تبقى للجد أقل من السدس فإننا نعطيه كامل السدس، فإننا نعطيه كامل السدس. طيب، ولكن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة أتى بأمر غريب، حيث قال: سنعطي الأخت النصف. تمام، وإذا أعطينا الأخت النصف ماذا سيكون؟ نعم، المسألة ستعول. المسألة الآن من ستة، نصفها 3 للزوج، وثلثها للأم 2. طيب، والأخت أخذت النصف 3، والجد ماذا سيأخذ؟ السدس. كم الآن صارت؟ صارت المسألة من 9، 3 و2 و3 و1. إذا صارت المسألة من 9 فحينئذ قال: الجد سيأخذ ضعف مال الأخت، لأن الأصل أن الجد في مسائل الإخوة والجد يكون عصبة، فنجمع نصيب الأخت مع الجد. كم نصيبهما معا؟ 4. وكم رؤوسهم؟ 3، لأن الجد باثنين برأسين والأخت برأس واحد. فالمسألة محتاجة إلى تصحيح، سننظر بين 4 و3، فإذا بينهما مباينة. سنضرب 3 في أصل المسألة، 3 في كم؟ في 9، يعني في العول، في عول المسألة. 3 في 9 ب27. طيب، و3 في 3 للزوج 9، و3 في 2 للأم 6، و3 في 4 للجد مع الأخت 12. قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد سيأخذ 8 والأخت ستأخذ 4. هذه هي المسألة الأقدرية. وقد كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله. وجه التكدير ما يأتي: 1، أنه جعل المسألة تعول، ولذلك لا عول مع التفريض إلا في هذه المسألة. طيب، لا عول مع تفريض في مسائل الإخوة مع الجد إلا في هذه المسألة، يعني العول الذي نشأ عن التفريض، عن التفريض للأخت في هذه المسألة. قد ينشأ عول لكن من غير تفريض للأخت كما مر معنا سابقا. 2، أنه فرض للأخت ثم يعني فرحها بالتفريض ثم أحزنها بالتعصيب، فلما قال لها لك نصف المال فرحت، ثم أخذ منها الأكثر وجعله للجد وأبقى لها الأقل، ففرض ثم عصب، وهذا لا نظير له في الفرائض كلها، ليس له نظير. فهذان وجهان، وذكر العلماء أيضا أوجها أخرى غير هذا في وجه تسميتها بالأقدرية. أحسنتم، لكنه هو قال هنا، قال الأخت هنا صاحبة فرض، فاستحضر أنها صاحبة فرض، فلما استحضر أنها صاحبة فرض رأى أن نصيبها أعلى من نصيب الجد، ثم قال لا، الجد مع هذه الأخت عصبة لأنه كأخ، الجد كأخ منهم، فرجع وجعل لها التعصيب مرة أخرى. قال رحمه الله: إلا في الأقدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. وبعضهم يعني يشكلها: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، والأمر في هذا واسع. إذن لا يمكن أن تعول المسألة نتيجة تفريض الأخت إلا في الأقدرية. هذا أيضا من وجه كونه أقدرية، لأنها غيرت وكدرت على زيد رضي الله عنه قواعده وأصوله. ثم قال: وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، يعني الإخوة لأب والأخوات لأب إذا انفردوا أي لم يأتي معهم أشقاء وشقيقات، إذا انفردوا معه، معه يعني مع الجد، كولد الأبوين يعني كالإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات. فكأنه يقول: ما قلناه في الجد مع الإخوة الأشقاء ومع الأخوات الشقيقات قله أيضا في الجد مع الإخوة لأب ومع الأخوات لأب، بشرط انفرادهم عن الإخوة الأشقاء وعن الأخوات الشقيقات. فهو الآن ما دام ذكر هذا المحترز يتوقع أن يذكر الآن ماذا؟ اجتماعهم. ولهذا قال: فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام فرضها. وهذه ما تسمى بالمعادة. المعادة هي أن يجتمع الإخوة والأخوات لأب مع الإخوة والأخوات الشقيقات مع الجد، يجتمع الصنفان. إذن صار عندنا جد مع إخوة وأخوات من صنف واحد، يعني كلهم أشقاء وشقيقات أو لأب، وجد مع اجتماع الصنفين. فإن أتى صنف واحد مع الجد فلا يخلو أيضا، إما أن يأتي معهم صاحب فرض أو لا يأتي. وقد تقدم أنه إذا كان جد مع أحد الصنفين وجاء معهم صاحب فرض فالأحظ للجد مقاسمة أو ثلث المتبقي أو سدس جميع المال. وإذا جاءنا جد مع أحد الصنفين دون أصحاب فروض فلك أيها الجد الأحظ والأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. الآن لا، الجد جاء مع الصنفين معا، أتى الجد مع الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الأخوات لأب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة أو الأخوات لأب مع الإخوة أو الأخوات الشقيقات إلى آخره. فهنا تأتي مسائل المعادة. وماذا نقول فيها؟ سنعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء ضد الجد، ثم نسقط الإخوة لأب ونجعل نصيبهم لمن؟ للإخوة الأشقاء. اللهم إلا إذا جاءت أخت شقيقة فإننا سنعطيها تمام فرضها وهو النصف، وما تبقى سيكون لولد الأب إذا كان ذكرا طبعا كما سيأتي معنا. طيب، أو كانت أنثى، أو كانت أنثى في بعض المسائل سيكون لها نصيب أيضا في بعض المسائل. صورة ذلك لو عندنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب. الآن هذه المسألة معادة، لماذا سميناها معادة؟ لاجتماع الصنفين. ماذا سنقول حينئذ؟ جد أخت شقيقة أخ لأب، نقول الآن الأخت الشقيقة بكم؟ بنصف، والأخ لأب بواحد، المجموع واحد ونصف. أدنى ولا مساوي ولا أعلى؟ ها، واحد ونصف أدنى من اثنين، أدنى من اثنين صح؟ فما الأحظ للجد؟ الأحظ للجد المقاسمة، لأن عدد الإخوة قليل، لأن عدد الإخوة قليل، فنقول لك أيها الجد المقاسمة. طيب كيف نقاسم الآن؟ هنقول اثنين للجد هي المقاسمة، اثنين من خمسة، لأن نقول الأخت الشقيقة واحد والأخ لأب اثنين والجد اثنين، إذا المقاسمة اثنين، نعطي اثنين، انتهينا. طيب بعد ذلك نقول نفرض للأخت الشقيقة، كم نفرض لها؟ النصف. كم نصف الخمسة؟ اثنان ونصف. فنقول للجد اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف. كم بقي للأخ لأب؟ نصف. المسألة فيها كسور فنريد تصحيح هذا الكسر، فسنضرب المسألة في اثنين ليصبح أصلها عشرة، ويصبح نصيب الجد أربعة، ويصبح نصيب الأخت الشقيقة خمسة، ويصبح نصيب الأخ لأب واحد، ويصبح نصيب الأخ لأب واحدا. وهذه المسألة ماذا تسمى؟ عشرية زيد، عشرية زيد. الخلاصة يا إخوة أننا هنا في هذه المسألة المعادة عدينا الأخ لأب مع الأخت الشقيقة، ثم بعد ذلك نظرنا ما الذي يفضل للجد، فلما عدينا طلع المجموع واحد ونصف، فقلنا يفضل للجد المقاسمة لأنه أقل من اثنين، فقاسمناه. قسمنا يعني نعطيه ضعف مال الأنثى. عندنا جد وأنثى وذكر، الأنثى الأخت الشقيقة والذكر الأخ لأب، والجد كأنه أخ منهم، يعني كأنه عندنا أخواني وأخت. مسألة عندك أخواني وأخت، ماذا تصنع بها؟ اثنان اثنان واحد، للأخوين اثنين اثنين، لاثنان اثنان، وللأخت واحدة، والأخت واحد. ها يعني في العصبة، ونحن هنا نعامل الجد معاملة العصبة. ثم نرجع ونقول إذا كان في هذه المسألة المعادة أخت شقيقة فنعطيها تمام فرضها. كم تمام فرضها؟ النصف. كم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف. كم بقي للأخ لأب؟ نصف. ثم صحنا المسألة. هذا إذا كان في المسألة أخت شقيقة. طيب إذا كان في المسألة إخوة أشقاء، فهنا سنعد ونسقط. نسقط من؟ الإخوة لأب أو الأخوات لأب. مثال ذلك، هو نعم يعني لا بد أن يكون عدد الإخوة لأب مؤثرا على الجد يعني، لكن قلنا لو أن إنسانا نسي هذه القواعد فلا بأس يعد ثم يحسب الحسبة وينظر ما الأفضل للجد، سواء كانت سواء كان للمعادة أثر في المسألة أم لا، لا يضره ذلك ولا يضيره. نعم. الآن لو عندنا جد وثلاثة إخوة أشقاء وخمسة إخوة لأب، هل للإخوة لأب أثر في المسألة؟ لا. أحسنت، لأن عدد الإخوة قد تجاوز الاثنين، عدد الإخوة ثلاثة، فتجاوز الاثنين، ومن ثم إن عدت أو لم تعد فالحال واحد. فإن قلت مثلا الجد هنا يستحق ماذا؟ يستحق الثلث، لأن عدد الإخوة كثير فوق الاثنين، فسيستحق الجد الثلث، نعطيه الثلث ونقول والمتبقي لمن؟ للإخوة الأشقاء. متبقي الإخوة الأشقاء. لو إنسان قال أنا والله ما أعرف ضابط ما إذا احتاج الإخوة الأشقاء إلى معادة إلى عد الإخوة لأب أو لم يحتاجوا، ما أعرف الضابط، فدائما سأعد ثم أسقط الإخوة لأب إذا كان في المسألة إخوة شقة، وإذا كان أخت شقيقة أعطيتهم ما تبقى، فهل يضيره ذلك؟ ما يضيره. فهنا في هذه المسألة سيقول عندنا جد وعندنا ثلاثة إخوة شقة وعندنا خمسة إخوة لأب، سيعد ثلاثة وخمسة مجموع ثمانية أكثر من اثنين، إذن سيستحق الجد الثلث، فحينئذ سنعطيه الثلث وما تبقى سيكون للإخوة الأشقة دون الإخوة لأب. هل تغير من الأمر شيء؟ لا. ولكن من أراد الدقة فإنه يقول إنما نحتاج إلى عد الإخوة لأب إذا كان عدد الإخوة الأشقة قليلا. إذا كان عدد الإخوة الأشقة قليلا، لماذا؟ لأن عدد الإخوة الأشقة إذا كان قليلا فهنا الجد يستحق ماذا؟ المقاسمة. فإذا عددنا الإخوة لأب وصاروا مع الإخوة الأشقة كثيرا، فالأب الجد هنا سينزل عن المقاسمة إلى ماذا؟ إلى الثلث. فهنا أثرت المعادة على المسألة، هذا من أراد الدقة. وأما من أراد أن يعد دائما فلا حرج، والمسألة هي هي، مجرد تطويل فقط، وإلى المسألة هي هي. إذن المعادة أن يجتمع في المسألة مع الجد أكثر من صنف، فإن كان الصنف من الإخوة الأشقة ذكور فهنا إذا احتجنا للعد عددنا ثم نسقط الإخوة والأخوات لأب، وإذا لم يوجد في المسألة أخ شقيق ذكر وإنما أخت شقيقة أنثى فسنعطيها فرضها، وإن بقي شيء أعطينا لأب، أعطينا لأب كما في العشرية. قال رحمه الله فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. طبعا ما داموا إيش؟ ذكورا أو ذكورا وإناثا، إذا قال عصبة وأنثاهم فقط تمام فرضها. إذا جاءت أنثاهم فقط، يعني في المسألة جاءت أخت شقيقة فقط، ما لم يأتي أخ شقيق، ما أتى معهم ذكر، فلنعطيها فرضها، وإن بقي شيء أعطينا الإخوة لأب. ولذلك قال وما بقي لولدي الأب. قال رحمه الله تعالى فصل في أحوال الأم. احنا قد بدأنا في الدرس الماضي في آخره في التفصيل في الأم، لكن لا بأس هذا موطنها الصحيح. قال وللأم السدس مع وجود ولدي أو ولدي ابن. فضل نعم، أعطينا الجد ابتداء المقاسمة، لأننا لو جمعنا الأخت الشقيقة مع الأخ لأب فمجموعهم أقل من اثنين، الأخ لأب بواحد والأخت الشقيقة بنصف، واحد ونصف أقل من اثنين، ومن ثم نقول الأحظ لك أيها الجد المقاسمة. ثم عاملناه معاملة العصبات فأعطينا 2/5، ثم رجعنا وفرضنا للأخت الشقيقة النصف، فنصف الخمسة كم؟ 2.5، 2.5 واثنين مجموع 4.5، كم بقي للأخ لأب؟ نصف. ثم صحنا المسألة إلى 10. نعم في آخر المطاف هي ستأخذ 5 والجد سيأخذ 4. نعم صحيح، هذا أيضا من التناقضات، من التناقضات أنهم يعاملون الجد معاملة العصبة، لكن لما جاءت في مسائل المعادة ووجد أخت شقيقة أعطوها تمام فرضها وإن فاقت الجد، مع أن الجد يرث في مسائل الأخوة مع الجد بالإجماع، وإنما الخلاف في توريثها هي، فكيف إذن نعطيها أكثر من ممن أجمع المسلمون على توريثه في هذه المسألة؟ وضع الأخوة لكم الآن الأخوة والأخوات توريثهم مع الجد محل نزاع، والجد وارث في هذه المسائل بالإجماع، ما في مسألة جد مع الأخوة والجد لا يرث، ما قال بهذا أحد، فكيف إذن نعطي الجد أدنى من الأخت مع أنه مجمع على توريثه والأخت مختلف في توريثها في هذه المسألة؟ هذا كله يدلنا على قوة مذهب الحنفية وضعف مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، وقد مر معنا الدليل على ذلك. قال الله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإذا وجد مع الأم ولد مباشر ابن أو بنت، أو ولد غير مباشر مثل ابن الابن أو بنت الابن، وإن نزل بمحض الذكور فحينئذ سننزل الأم من الثلث إلى السدس. والحالة الثانية إذا وجد اثنين من الإخوة أو الأخوات، والمؤلف مضى على الراجح وعلى مذهب الجماهير في أن الجمع من الإخوة يبدأ من اثنين، ولذلك قال من إخوة أو أخوات، وإن كنا محض أخوات أيضا مضى على مذهب الجماهير الذين يعني ينقصون الأم من الثلث إلى السدس بوجود المحض من الأخوات وإن لم يوجد بينهم ذكر، خلافا لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دليل ذلك، دليل إنقاص الأم من الثلث إلى السدس، عموم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان للميت إخوة فإن الأم سينقص نصيبها من الثلث إلى السدس. تقدم معنا أن معاذ بن جبل تمسك بقوله إخوة فقال لا بد من وجود أخ شقيق واحد على الأقل مع هؤلاء الأخوات، وإلا يبقى للأم الثلث. وتمسك أيضا ابن عباس بلفظ إخوة وقال أقل الجمع 3، فلا ننقص الأم من الثلث إلى السدس إلا بـ3 فأكثر. والصواب أن الأم تنقص من الثلث إلى السدس بمحض الإناث وإن كن 2، وكذلك من باب أولى بـ2 من الذكور أو بواحد وواحدة من الإخوة والأخوات. ثم قال رحمه الله: والثلث مع عدمهم. الأم تأخذ الثلث إذا عدم هذان الشرطان، أو إذا عدم هذان الصنفان، فلا جمع من الإخوة ولا فرعا وارثا. إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة وليست المسألة إحدى العمريتين فإنها ستأخذ الثلث حينئذ. ودليل ذلك: فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، نص. إذا لم يوجد للميت ولد، ليس للميت أولاد لا ذكور ولا إناث ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، فإن الأم تستحق حينئذ أعلى أنصيبتها وهو الثلث. قال رحمه الله: والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين. شرع الآن في ماذا؟ في العمريتين. وكان الأحرى به أن يقول: وثلث الباقي مع زوج أو زوجة وأبوين، أو يقول: وثلث الباقي مع أحد الزوجين والأبوين. وإنما عدل عن ذلك إلى السدس والربع ليبين نصيبها النهائي. هي نعم ترث ثلث الباقي عند الجماهير، لكن إذا كانت في المسألة زوج وأم وأب فنصيبها السدس، وإذا كان في المسألة زوجة وأم وأب فنصيبها عن الأمة الربع، هو ثلث الباقي. نعم مآلا، نعم، فهنا المؤلف ذكر المآل. ولماذا التزم الجماهير لفظ الثلث الباقي؟ قالوا نعم، تعظيما للنص، لأن الله جل وعلا ذكر الثلث، ما ذكر لها سدسا ولا ربعا، ما ذكر لها ربعا وما ذكر لها سدس إلا عند وجود نعم الفرع الوارث، والآن الفرع أو مع وجود الإخوة، والآن لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فكيف نقول لها السدس إذا كان زوج وأم وأب، أو لها الربع إذا كان زوجة وأم وأب؟ فكان من المناسب أن نقول لها ثلث الباقي، وإن كان المآل إلى السدس وإلى الربع. هذا من تقديس القرآن كما ذكر أهل العلم. ومسألة أخذ الأم ثلث الباقي أيضا مسألة نزاع كبيرة بين أهل العلم، فالجماهير على ذلك نعم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يرى؟ والمسألة خلاف بين ابن عباس وبين زيد ابن ثابت رضي الله عنه. نعم أحسنتم، ثلث أصل المال. ولذلك أما عمر رضي الله عنه فماذا يرى؟ عمر رضي الله عنه كان يرى أن نعم أنها تأخذ ثلث الباقي، وسميت المسألتين سميت بالمسألتين العمريتين، فيرى عمر رضي الله عنه ذلك. طيب، كلهم استدل بالآية، الذي قال بأن الأم تأخذ ثلث جميع المال حتى في المسألتين العمريتين، زوج أم أب، زوجة أم أب، الأم تبقى على الثلث، قالوا لظاهر الآية، فالله جل وعلا قال فإن لم يكن له ولد فماذا؟ فلأمه الثلث. لو طبقنا هذا في المسألة العمرية، هل وجد في المسألة العمرية ولد؟ إذن يفترض أن للأم الثلث. ولذلك شيخ الإسلام على هذا وانتصر لهذا القول انتصارا عظيما، والقائلون بأن لها ثلث الباقي قالوا اقرأوا الآية كاملة ولا تقرأوا هذا الشق فقط. فالآية ماذا جاء في أولها؟ ولأبويه، لا لا لا قبل لا هذا الزوج بعدين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، متى؟ إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث. إذن المسألة مفترضة في ماذا؟ أحسنتم، أن المسألة تحتوي على أبوين فقط، يعني كأن المسألة فقط هلك هالك عن أم وأب، فهنا لا شك ولا ريب أن للأم الثلث، للأم الثلث. طيب، أما إذا أتى مع الأم والأب أحد الزوجين فحينئذ سنعطي الأم الثلث بعد فرض الزوجين. فنحن فعلا أعطيناها الثلث وتمشينا مع الآية، الآية لم تذكر وجود أحد أصحاب فروض، ما تكلمت عن وجود أصحاب فروض، فإذا وجد أصحاب فروض فإننا سنعطي أصحاب الفروض فرضهم، ثم نعطي بعد ذلك الأم ثلث المال المتبقي، لأن الآية إنما تحدثت عن مسألة فيها أب وأم فقط، هذا هو مخرج من رأى ثلث الباقي. طيب، لماذا لجأتم إلى هذا؟ لماذا لم تقولوا لها ثلث جميع المال حتى وإن فرض الفرض لأصحاب الفروض؟ لأنه لو تأكل في المسألة صاحب فرض غير الزوج والزوجة، مثل ماذا؟ مثل طيب وجد أخ لأم، الأخ لأم صاحب فرض، سنعطيه السدس، والأم ماذا ستعطونها؟ ولماذا لم تقولوا ثلث المتبقي؟ نعم، لم تقولوا ثلث المتبقي هنا. أحسنتم، نعم، قالوا لأنه قد استقر عندنا أن الأب يأخذ أكثر من الأم، لأنهما ذكر وأنثى في درجة واحدة من القرابة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو على الأقل للذكر أكثر من الأنثى، ومن ثم احتجنا أن نقول ثلث الباقي. لو أمضينا زوج وأم وأب على أن للأم الثلث والزوج سيأخذ النصف، فسيبقى للأب كم؟ واحد من ستة، يا سدس، فستكون الأم أكثر من الأب، أخذت ضعف مال الأب. وفي المسألة العمرية الأخرى زوجة وأم وأب، سنعطي الزوجة الربع وسيبقى ثلاثة أرباع، سنعطي الأم الثلث على القول الثاني، ثلث وربع هذا الآن. نعم، كم صار الآن؟ 7 من 12. كم بقي للأب؟ 5 من 12. والأم كم أخذت؟ أخذت الثلث. فهنا الأب أخذ أعلى لكنه لم يكن على وجه التضعيف. لكن لو جعلناه ثلث الباقي، ففي المسألة الأولى الآن زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها ثلث المتبقي، يعني ثلث النصف سدس، والأب له الباقي يعني ثلثا، فهنا الأب أخذ ضعف مال الأم. في المسألة العمرية الثانية زوجة وأم وأب، سنعطي الزوجة الربع، ففضل معنا ثلاثة أربع، سنعطي الأم ثلث المتبقي. كم المتبقي؟ ثلاثة أربع، ربع للأم. كم بقي للأب؟ بقي الأب ربعان. فحينئذ صار الأب مثل حظ الأم مرتين، يعني مثل حظ الأم مرتين، فانطبقت عندنا القاعدة واستوت. وهذا كما أسلفت مذهب الجماهير، وحملوا الآية المتقدمة على أننا نعطي الأم الثلث إذا كانت المسألة خالية من أصحاب فروض إلا الأم والأب، فنقول الأم لها الثلث والأب له الباقي. نعم، أما إذا جاءنا أصحاب فروض أو جاءنا أزواج في المسألة حينئذ سنعطي الأم ثلث المتبقي. والمسألة أيضا محل نظر، ليست محسومة تماما، يعني تبقى المسألة محل تأمل ونظر، إلا أن الجماهير على أن للأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وهي من المسألة تنازع فيها ابن عباس وشيخه زيد ابن ثابت رضي الله عنه. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله وللأبي مثلاهما، يعني في المسألتين العمريتين، فالأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي، مثلاهما ثلثا الباقي في المسألتين. فصل في ميراث الجدة، ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي وإن علون أمومة السدس. السنة قد جاءت بإرث الجدة كما جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة وابن مسلمة محمد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، والحديث يحسنه أهل العلم بمجموع شواهده. وإرث الجدة محل إجماع بين أهل العلم، وشرطه عدم الأم وعدم الجدة القريبة، وعدم الجدة القريبة، فإن عدمت الأم فإن الجدة تحل محلها. طيب، من الجدة الوارثة؟ هذا محل نزاع. فمنهم من قال يرث من الجدات كم؟ اثنتان فقط، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم وارثة بالإجماع، أم أم أم أم أم أب، يكون أب واحد والبقية أمهات، هذه أيضا وارثة بالإجماع، هذا الأمة مجمعة على هاتين الجدتين. طيب، ثم اختلفوا فيما عداهن، فالمالكية تمسكوا بالجدتين فقط، والحنابلة زادوا جدة وهي أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أب الأب، أم أم أب الأب، أم أم أم أب الأب، أم أم أم أم أب الأب، وهكذا وإن علت بمحض الإناث. فهذه وارثة عند من؟ عند الحنابلة، ومعهم أيضا الشافعية والحنفية. والحنابلة وقفوا هنا، وتقدم معنا الشافعية والحنفية، فزادوا جدة رابعة وهي أم أبي أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. فعلى هذا سترث أم أب أب الأب، وأم أم أب أب الأب، وأم أم أم أب أب الأب، وأم أم أم أم أب أب الأب، وهكذا بمحض الإناث. سيرث على مذهب الحنفي والشافعية أربع جدات، وسيرث على مذهب الحنابلة ثلاث جدات، وسيرث على مذهب المالكية جدتان. هذه هي الخلاصة في خلاف أهل العلم في ميراث الجدات. قال رحمه الله فإن تحاذين فبينهن، تحاذين يعني تساوين، فبينهن يعني هذا السدس يقسم بينهن، فإن هلك هالك عن أم أم وأم أب وأخ شقيق، فنقول أم الأم وأم الأب يقتسمان السدس، يقتسمان السدس، والباقي للأخ الشقيق. ثم قال ومن قربت فلها وحدها. إذا صار عندنا جدة قريبة وجدة بعيدة فالجدة القريبة ستحجب الجدة البعيدة، فلو عندنا أم أب وأم أم أم وأخ شقيق فهنا من سيرث منهن منهما؟ أم الأب سترث، وأم أم الأم ستسقط حينئذ، وسيرث الباقي الأخ الشقيق. قال رحمه الله وترث أم أبي أم الأبي والجد معهما معهما. أم الأم ترث مع الأب بالإجماع، لا إشكال عندنا. أم الأم الجدة التي من قبل الأم، هل يعكر عليها الأب عند أحد من العلماء؟ ما يعكر عليها أحد. لماذا؟ لأنها لم تدلي به، لكن يعكر عليها وجود الأم بالإجماع. لو وجد أم مع أم الأم سقطت أم الأم بالإجماع، ويعكر عليها الجدة القريبة من قبل الأم. فلو عندنا أم أم أم وأم أم فأم الأم مسقطة لأم أم الأم بالإجماع، لأنها من طريقها، هذا لا إشكال عندنا فيه. وإنما النزاع الجدة من قبل الأب هل ترث مع وجود الأب أم لا. صورة المسألة أم أب أب وزوج مثلا، الزوج يأخذ فضله النصف والأب حينئذ سيأخذ المتبقي، هل نقول للأم الأب السدس فرضا ولا نسقطها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من الذي ورثها؟ الحنابلة. الحنابلة ورثوا أم الأب مع وجود الأب، وورثوا أم الجد مع وجود الأب والجد، مع وجود الأب أو الجد. وعلى هذا لو عندنا أب وأم أب فأم الأب وارثة عند الحنابلة. لو عندنا أب وأم أم أب أو أم أب أب فهي أيضا وارثة عند الحنابلة. ولو عندنا أب أب وأم أب أب يعني الجد وأم الجد فهي أيضا وارثة عند من؟ عند الحنابلة. ودليلهم على ذلك قالوا ما جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الجدة السدس، قالوا إن هذه الجدة التي ورثها السدس كان معها ابنها وابنتها، كان مع الجدة ابنها، كان مع الجدة ابنها، يعني من؟ يعني الأب، يعني أب الميت. فدل هذا على أن الجدة ترث في ظل وجود الأب. والجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا ترث أم الأب مع وجود الأب. لماذا؟ لأنها أدلت به، هو واسطتها في الميراث، والأصل أن من أدلى بواسطة فإن هذه الواسطة تحجبه تحجبه. استثنى العلماء من هذه القاعدة بالإجماع نعم ولد الأم، أو على رأي عامة العلماء ولد الأم فإنه وارث مع أن الأم واسطته في التوريث. واستثنى الحنابلة استثناء آخر وهو إرث الجدة من قبل الأب مع الأب أو أم الجد مع الجد، استثنى العلماء علماء الحنابلة هذا. نعم نعم على أن الجد لا ترث، هذا من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى. طبعا الذي قال بتوريث الجدة مع ابنها جمع من الصحابة كأبي موسى الأشعري وعمران ابن الحسين وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي الطفيل رضي الله عنهم، هؤلاء خمسة من الصحابة يرون أن الجدة ترث مع وجود ابنها، الجدة من قبل الأب ترث مع وجود ابنها وهو الأب، ومثلها الجدة من قبل الجد ترث أيضا مع وجود الجد. قال رحمه الله تعالى وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. تفضل. نعم نعم أحسنت، نعم صحيح، هذه المسألة جيدة. الأم تحجب جميع الجدات، تحجب جميع الجدات حتى وإن كانت من قبل الأب، مع أنها ليست واسطتها، ليست واسطتها في التوريث، وليست الجدة مدلية بهذه الأم. فلما إذن؟ قالوا لأن الجدة أم أصلا، الجدة وإن كانت من قبل الأب إلا أنها أم، فكيف ترث مع وجود أم أقرب منها، فاجتمع في هذه المسألة أمان، أم قريبة وأم بعيدة، فسنورث الأم القريبة ونسقط الأم البعيدة. إذن الأم تسقط الجدة وإن كانت الجدة من قبل الأب. نعم نعم. قال رحمه الله: وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. الجدة إذا كانت قريبة للميت من جهتين، فحينئذ اختلف العلماء هل نورثها من قرابتين أو لا تورثها من قرابتين. فالحنابلة قالوا بأن الجدة إذا كانت قريبة للميت من جهتين ترث من هاتين الجهتين، وإذا كانت قريبة من جهة واحدة فسترث من هذه الجهة الواحدة. كيف يعني ترث بجهتين؟ يعني لو عندنا ثلاث جدات، عندنا مثلا أم هي نفسها أم أب، وعندنا أم أب، فعندنا شخصيتان الآن، جدة تموت للميت بقرابتين، هي أم أمه، وهي في نفس الوقت أم أبيه، وهذا كان يتزوج الرجل ابنة خالته، يتزوج زيد ابنة خالته هند، فحينئذ ولد لهما ولد، فحينئذ أم الميت هي ذاتها أم أب الميت. تمام، هذا واضح. فإذا هذه العجوز، هذه الجدة تمت للميت بقرابتين، وعندنا جدة أخرى هي أم أب الأب. نلاحظ هنا أن أم الأم هي نفسها أم الأب، يعني شخصية واحدة، والثانية هي أم أب الأب، فماذا نصنع؟ نعم. أيوة أحسنت. نعم، سنقول سيشترك هؤلاء الثلاث، هم جدتان في الحقيقة، لكن جدة منهما تدلي بقرابتين، فكأنهم ثلاث جدات، فسنقسم السدس بينهم أثلاثا. الجدة التي تمت بقرابتين لك ثلث السدس، والجدة الأخرى التي تمت بقرابة واحدة لك ثلث السدس، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة على هذا. والقول الثاني في المسألة قول المالكية والشافعية، قالوا بل نورثها من طريق واحد، فعلى هذا سيقسم العلماء المال بين هاتين الجدتين مناصفة، فيقولون الجدة مثلا الأولى مثلا اسمها ليلى، هي أم الأم، وهي أم الأب، نقول لك نصف السدس، وأنت يا خديجة وأنت أم أب الأب لكن نصف الآخر، هذا على مذهب من؟ المالكية والشافعية. أما الحنابل والحنفية قالوا يا ليلى لك ثلثا السدس، لأنك تمتين للميت بقرابتين، وأنت يا خديجة لك ثلث السدس. طيب، هل هناك مثال آخر؟ نعم، وهو إذا تزوج زيد بنت عمته، فحينئذ ستكون هذه المرأة للجدة مدلية بقرابتين، ستكون ماذا؟ أم وأم أبي الأب، فهي بنفسه، إذن هي أم وهي أم أبي الأب. فلو جاءت جدة أخرى وهي أم أب، هنا سترث عند الحنابلة الجدة الأولى المدلية بقرابتين سترث ثلثي السدس، والجدة الثانية سترث ثلث السدس، وعند المالكية والشافعية سيقسم السدس بينهما مناصفة. قال رحمه الله تعالى: وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم وأم أبي أب، أم وأم أبي أب. قال رحمه الله: فصل في ميراث البنات وبنات الإبن والأخوات. نعم أحسنت، يعني حتى تستوي، صح أحسنتم، لو جاءت وحدها فهي آخذة السدس كاملا، لا إشكال عندنا، وإنما صورة المسألة أن تأتي معها جدة أخرى مدلية بقرابة واحدة، فهل نوزع السدس بينهما مناصفة أو نوزع السدس بينهما أثلاثا، لمن أدلت بقرابتين ثلثاء السدس ولمن أدلت بقرابة واحدة ثلث السدس على الخلاف المتقدم، والحنابلة على أن الجد المدلى بقرابتين تأخذ ثلثين السدس. قال رحمه الله: والنصف فرض بنت وحدها. البنت لها النصف، وقد مر معنا أن ذلك بثلاثة شروط: واحد عدم، أو بشرطين، نعم، عدم المعصب وعدم المشارك. عدم المعصب الذي هو الابن، فإن الابن سينقلها من الفرض إلى التعصيب. وعدم المشاركة، إذ لو وجدت مشاركة لها لنقلت أحسنت لنقلت هذه البنت من فرض النصف إلى فرض الثلثين مع البنت الأخرى. فلا بد من إعدام هذين الشخصين، إعدام الابن وإعدام بنت أخرى. مثال بنت استكملت الشروط بنت وعم، فالبنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، والعم له الباقي. ما دليلك يا طالب العلم على أن للبنت النصف؟ ما الدليل على ذلك؟ وما هي الآية؟ وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا محل إجماع بين العلماء. إذا كانت بنتا واحدة فلها النصف بإجماع العلماء. قال رحمه الله: ثم هو، هنا يقصد ماذا هو؟ النصف لبنت ابن وحدها أيضا. بنت الابن هي الصنف الثالث من أصناف أو من أصحاب النصف، فلها النصف بثلاث شروط: عدم المعصب وهو ابن الابن، وعدم المشارك وهي بنت ابن أخرى، وعدم الفرع الوارث الأعلى. فإن كان الفرع الوارث الأعلى ذكرا حجبها، وإن كان الفرع الوارث أنثى وأخذت تلك الأنثى النصف أخذت بنت الابن هذه السدس تكملة الثلثين. أحسنتم. وإن كانت الإناث جمعا حجبنا بنت الابن فرضا، وبقي لها جانب التعصيب إذا وجد لها معصب، وإن كان أدنى منها منزلة أو منازل، وقد مر معنا هذا مرارا. ما دليل إرث بنت الابن للنصف؟ نعم نفس الآية، نعم، لأن البنت تطلق على البنت الصلبية وعلى بنت الابن أيضا وإن نزلت بمحض الذكور، وأيضا الإجماع دل على ذلك. قال رحمه الله: ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. لأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة، وهي الصنف الرابع من أصناف أصحاب النصف، لها أيضا النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، عدم المشاركة وهي أخت شقيقة أخرى، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. فإن كان الفرع الوارث ذكرا حجبها، وإن كان الفرع الوارث أنثى أخذت الأنثى فرضها، وصارت هذه الأخت لأبوين عصبة. وصورة المسألة: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة صارت عصبة فلها الباقي. وإن كان في المسألة أصل ذكر فإن الأخت الشقيقة تسقط إن كان الأصل الذكر أبا بالإجماع، وإن كان الأصل الذكر جدا سقطت على مذهب الحنفية وهو الصحيح كما تقدم معنا. وعلى رأي الجمهور سترث هذه الأخت الشقيقة مع ذلك الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأحظ للجد المقاسمة أو للجد الثلث إلى آخره كما مر معنا. قال: ولأب أو لأب وحدها. هذا الصنف الخامس من أصحاب أهل النصف، وهي الأخت لأب، فلها النصف بخمسة شروط: عدم المعصب وهو الأخ لأب، عدم المشاركة وهي أخت لأب أخرى، عدم الفرع الوارث فإن كان ذكرا حجبها، وإن كان أنثى أخذت فرضها وأخذت الأخت لأب الباقي، عدم الأصل الذكر فإن كان أبا حجبها بالإجماع، وإن كان جدا حجبها على الصحيح، عدم الأشقاء والشقائق فإن كان معها أشقاء ولو واحدا أسقطها وحجبها، وإن كان الذي معها أختا شقيقة واحدة فللأخت الشقيقة الواحدة النصف والسدس للأخت لأب تكملة الثلثين. وإن كان الذي معها أكثر من أخت شقيقة فإن الأخت لأب ستسقط فرضا وسترث تعصيبا إن وجد لها معصب، ويسمى هنا الأخ المبارك. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: والثلثان. طب قبل ذلك نريد الأدلة، نريد الأدلة على إرث الأخوات الآن. قال الله جل وعلا في الأخت لأبوين وله أخت فلها نصف ما ترك، و أحسنتم، لكن هذا يعني سيأتينا هذا في الثلثين بإذن الله تعالى. أما الأخت لأب فما دليلها؟ نفس الآية أنا تدل على الأخت الشقيقة وعلى الأخت لأب. أيضا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، سئل عن مسألة زوج وأخت لأب وأم، هذا دليل أيضا الأخت لأب، فأعطى الزوجة النصف وأعطى الأخت لأب النصف وأعطى الأم ماذا؟ نعم. فلما كلم في ذلك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، والحديث فيه ضعف. الخلاصة أنه أعطى الأخت لأب ماذا؟ النصف. أيضا قال الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. وهنا لابد من أن تكون المسألة كلالة، يعني لا يوجد أصل ولا أصل ذكر ولا فرع، فإن كان هناك أصل ذكر أو فرع مطلقا فإن الأخت حينئذ لن تأخذ النصف، فالأصل الذكر يحجبها والفرع الذكر يحجبها والفرع الأنثى ينقلها من الفرض إلى التعصيب. قال رحمه الله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصب إذا لم يعصبنا بذكر. الثلثان لثنتين من الجميع، إيش معنى من الجميع؟ يعني مما سبق، فالبنت الواحدة النصف والثنتان من البنات الثلثان. أحسنتم، نعم. وأيضا البنات، وأيضا البنات، نعم، من الجميع يعني من جميع ما سبق. فلذلك سيكون الثنتان من البنات والثنتان من البنات الابن والثنتان من الأخوات الشقائق والثنتان من الأخوات لأب لهم لهن الثلثان. فأكثر يعني فأكثر من الثنتين، فلو وجد ثلاث أربع خمس من هذه الأصناف أيضا لهن الثلثان. ما شرطك؟ قال إذا لم يعصبن بذكر، لأنه لو عصبن هؤلاء بذكر، لو عصب هؤلاء بذكر لنقلهن هذا الذكر من الفرض إلى التعصيب. بنات ومعهم ابن ما يأخذون الثلثين، لا يأخذن الثلثين. بنات ابن ومعهم ابن ابن لا يأخذن الثلثين. أخوات شقائق ومعهم أخ شقيق لا يأخذن الثلثين. أخوات لأب معهم أخ لأب لا يأخذن الثلثين. هذا الذكر ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. لماذا لم يذكر بقية الشروط؟ نعم، لما قال لثنتين فهنا كان نعم كان اشترط هنا. أحسنتم. طيب، لكن يا إخوة بنات الابن لهم شرط ما ذكره هنا عندما قال إذا لم يعصبنا بذكر، ما ذكر بقية الشروط. لو عندنا الآن بنات ابن ولم يعصبنا بذكر لكن وجد معهن بنت، فهل يأخذنا الثلثين؟ لا. طيب لماذا إذن؟ نقول قد بين هذا فيما بعد. أحسنتم، قد بين هذا فيما بعد. ولذلك قال والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. ومع ذلك الأحوط أن نذكر الشروط حين قوله والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، فنقول هذا شرط البنات انتهينا منه، هو شرط واحد ألا يعصبن بذكر. طيب ما شرط البنات الابن؟ نزيد شرطا وهو عدم وجود فرع أعلى منهن، عدم وجود فرع وارث أعلى منهن. طيب ما شرط الأخوات الشقيقات؟ ما سبق من الشروط زائد عدم وجود أصل ذكر. ما شرط الأخوات لأب لإرث الثلثين؟ ما سبق زائد عدم وجود الشقائق والشقيقات، عدم وجود الأشقة والشقيقات. فما ذكرنا من الشروط لأصحاب النصف نعيده لأصحاب الثلثين إذا اجتمعنا وانتهينا. ثم قال والسدس لبنت ابن، لبنت ابن فأكثر مع بنت، لكن لا بد أن تكون هذه البنت وارثة للنصف، يعني لا بد من إضافة هذا القيد. فبنت الابن تأخذ السدس متى؟ إذا وجد في المسألة بنت أخذت النصف. والشرط الآخر وألا يوجد في المسألة عاصب لبنت الابن. إذن عندنا لإرث بنت الابن السدس شرطان. الشرط الأول أن توجد بنت وارثة للنصف، نعم صحيح، لكن يعني التأكيد عليها هنا أفضل، لأنه قال فيما بعد مع عدم معصب فيهما. أحسنت، نعم صحيح، ذكر هذا فيما بعد. إذا بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة للثلثين بشرطين: واحد أن تكون البنت وارثة للنصف، اثنين أن ألا يوجد معصب لبنت الابن. ممتاز. قال بعد ذلك: ولأخت فأكثر لأب، يعني لأخت الأب أو للأخوات لأب السدس متى؟ مع أخت لأبوين، أي إذا وجد أخت شقيقة وارثة للنصف. والشرط الثاني ألا يوجد معصب للأخت لأب. وصورة هذه المسائل بالنسبة لبنت الابن: عندنا بنت وبنت ابن وعم، فالبنت لها النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي. إذا لم ترث البنت النصف كأن يوجد بنات مع بنت الابن، فهنا بنت الابن لن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أو وجد بنت لكنها عصبة، عصبة بالغير، كأن يوجد بنت وابن وبنت ابن، فهنا بنت الابن ساقطة. أو وجد معصب لبنت الابن مثل بنت وبنت ابن وابن ابن، فهنا بنت الابن لن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع كون البنت وارثة للنصف، لأنه لا بد من اجتماع الشرطين: بنت وارثة للنصف زائد عدم وجود معصب لبنت الابن. فإذا اجتمع هذان الشرطان استحقت بنت الابن السدس، سواء كانت بنت الابن واحدة أو مجموعة. مثاله: بنت وخمس بنات ابن وعم، فالبنت لها النصف، والخمس بنات الابن السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي. قل مثل هذا في الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. الآن أخت شقيقة وارثة للنصف، وأخت لأب وعم، الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. أو أخت شقيقة وأخوات لأب وعم، فالأخت الشقيقة لها النصف، والأخوات لأب لهن السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي، بشرط عدم المعصب. إذ لو وجد معصب للأخت لأب فإن الأخت لأب لن ترث السدس تكملة الثلثين، بل ستنتقل من الفرض إلى التعصيب. أحسنتم، يعني طبعا هي لن ترث النصف تعصيبا، لأنه إذا أتى معها ابن، نعم، وإن كنت تقصد التعصيب مع الغير فالبنت ليس كذلك، وتبقى الأخت الشقيقة إذا جاءت عصب مع الغير. فنعم، نعم صحيح، لو عندنا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا الأخت الشقيقة ورثت النصف لكنه ليس فرضا بل هو تعصيبا. أحسنت، هذا إيراد جيد. نعم، ولن ترث الأخت لأب السدس، لأن الأخت لأب صارت لأن الأخت الشقيقة صارت بمنزلة أخيها، صارت بمنزلة الأخ الشقيق، فستحجب الإخوة والأخوات لأب. أحسنتم، هذا يعني قيد جيد. يعني يقول الشيخ عبد السلام: لو أضفنا أن نقول أن توجد بنت وارثة للنصف، طبعا هنا ما نحتاج نقول فرضا، أما في الأخت الشقيقة نقول أن تكون حتى نورث الأخت لأب السدس تكمل الثلثين لا بد من وجود أخت شقيقة وارثة للنصف. ماذا؟ فرضا، لأن قد ترث النصف تعصيبا، قد ترث النصف تعصيبا، فهذا القيد جيد على كل حال. مثاله: لو عندنا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، فهنا أخت الأب لن ترث السدس تكملة الثلثين، مع أن للأخت الشقيقة النصف لكنه نصف تعصيبي لا نصف فرضي. قال رحمه الله: فإن استكمل الثلثين بنات، هنا الفاعل مؤخر والمفعول مقدم، فإن استكمل بنات أو هما الثلثين، فما العمل؟ سقط من دونهن. إذن إذا استكمل البنات الثلثين فما العمل؟ نقول بنات الابن دونهن بنات الابن يسقطن ماذا؟ فرضا. ولهذا قال: إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، أو أنزل منهن، الفاظ الفقهاء جزلة يعني. فخلاصة هذا الكلام نقول إذا استكمل البنات الثلثين فما مصير بنت الابن؟ نعم، السقوط إن لم يأتي منقذ. من المنقذ؟ هو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، فهنا سيعصبها. نعم. لا لا لا، هنا لا، ولذلك هنا يقصد فقط أو أنزل منهن، يقصد البنات أو هما. نعم نعم، بنت وبنت ابن، يعني لو عندنا بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، فهنا البنت وبنت الابن استكملا الثلثين، فمن دونهن لو بنت ابن الابن تسقط فرضا إلا أن يأتي من يعصبها. طيب كيف يأتي من يعصبها وإن كان أنزل منها؟ ومثال ذلك بنت بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وبنت ابن الابن سقطت فرضا وورثت تعصيبا. كيف ترث تعصيبا؟ لوجود ابن ابن ابن الابن. طيب هو أنزل منها، نقول احتاجت إليه، احتاج إليه. إذن قوله فإن استكمل الثلثين بنات أو هما، أو هما يعني بنت وبنت ابن أو هما، سقط من دونهن، سقطت في هذه الحالة بنت ابن الابن وإن نزلت، سقطت فرضا. ولهذا قال إن لم يعصبهن أو إن لم يعصبن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، يعني في نفس الدرجة، أو أنزل منهن، أو إن كان أنزل منهن لحاجتهن لحاجتها إليه. قال رحمه الله وكذا الأخوات من الأب، وكذا الأخوات من الأب. طيب نريد الدليل قبل ذلك، ما الدليل على أن بنت الابن تكمل للبنت السدس تكمل الثلثين؟ الدليل ما جاء لابن مسعود أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين بها ماذا؟ بقضاء، أو لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي. فهذا مثال على أن الأخوات مع البنات عصبات، أقصد دليل على أن للأخوات مع البنات التعصيب، ودليل على أن بنت الابن تكمل الثلثين للبنت، تكمل الثلثين للبنت. ثم قال وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. طيب قبل ذلك قوله والأخت ولأخت فأكثر لأب مع أخت الأبوين، يعني ما دليل إرث الأخت لأب السدس مع الأخت الشقيقة الوارث للنصف السدس تكمل الثلثين؟ ما دليلها؟ بعضهم ذكر الإجماع على هذا، وأيضا القياس على المسألة السابقة، وعلى يعني على مسألة البنت الابن مع البنت. ثم قال وكذا الأخوات مع الأب من الأب. معذرة قبل ذلك، لماذا أسقطنا بنت الابن إذا استكمل البنات الثلثين؟ نعم الدليل، نعم نصيبه مكتمل، نعم، لأن الله جل وعلا عندما ذكر فرض البنات ماذا جعل أعلى فرض؟ ماذا؟ الثلثين. فإذا جاءنا هذا الفرض وهو الثلثان، نقول لم يعد هناك فرض لبنت الابن مع البنات، ولم يعد هناك فرض للأخت لأب مع الأخوات الشقيقات، فالبنات قد استقبلوا. ولذلك قعد أهل الفرائض قاعدة جليلة وقالوا يستحيل أن ترث البنات أكثر من الثلثين فرضا في مسألة واحدة فرضا، ويستحيل أن ترث الأخوات أكثر من الثلثين فرضا في مسألة واحدة. فإن قلت لو هلك هالك عن أخوات فقط أو عن بنات فقط لأخذنا كل المال، قلنا فرضا وردا. ولو قلت لو هلك هالك عن أخوات شقيقات وأخ شقيق، أو أخوات لأب وأخ لأب، أو بنات وابن، أو بنات ابن وابن ابن، لأخذنا كل المال، قلنا فرضا قلنا تعصيبا. فالقاعدة إذن مضطردة، لن يرث البنات أكثر من الثلثين فرضا، ولن يرث الأخوات أكثر من الثلثين فرضا في مسألة واحدة. قال: وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين، يعني إذا جاءنا أخوات لأب مع أخوات شقائق فما مصير الأخوات لأب؟ السقوط فرضا، فإن وجد معصب أنقذهن، ما وجد معصب سقطنا فرضا وتعصيبا. ولهذا قال: إن لم يعصبهن أخوهن. هنا هل نقول أو أنزل منهن؟ فنقول ابن الأخ لأب يعصب الأخت لأب عند الحاجة، لا، ما قال بهذا أحد فيما أعلم. قال رحمه الله: والأخت لا، دل على ذلك أن البنت أقوى طبعا من الأخت، هذه من جهة، ثم ذاك يسمى فرعا، فرع وارث، لكن ابن الأخ الشقيق يرحمكم الله، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب حينئذ لن ينقذ الأخت لأب. قال رحمه الله تعالى: والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. ها الآن هو يذكر مسألة التعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير، والذي أجمله الفقهاء في قاعدة الأخوات مع البنات عصبات، يقصدون بالأخوات لغير أم، ويقصدون مع البنات صلبيات أو غير صلبيات، يعني بنات مباشرة للميت أو بنات غير مباشرة للميت، يعني بنات ابن ما شابه ذلك. فإذا جاءتنا مسألة فيها بنات وأخوات سنعطي البنات فرضهن وسنعطي الأخوات ما تبقى إن فضل شيء. ثم قال: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. طبعا دليله ما سبق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. يتحدث الآن عن ماذا؟ عن أولاد الأم، يعني أخ الأخ لأم أو الأخت الأم، لكل منهما إذا انفرد السدس بشرطين معلومين. الشرط الأول عدم وجود الأصل الذكر، فإن وجد أصل الذكر سواء كان أبا أو جدا فإنه يسقط الأخ أو الأخت الأم بالإجماع. والشرط الثاني ماذا؟ نعم، عدم وجود الفرع مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن وجد الفرع ذكرا أو أنثى أسقط الأخ والأخت الأم. مثال الأول: جد وأخ لأم، فالمال كله للجد والأخ لأم يسقط. أب وأخ لأم، المال كله لأب والأخ لأم يسقط. ومثله لو كان في المسألة أخت الأم بدل الأخ لأم. أيضا بنت مع أخ لأم، المال للبنت والأخ لأم يسقط. بنت ابن مع أخ لأم أو أخت لأم يسقط الأخ والأخت لأم والمال لبنت الابن. هذا مثال عدم التوريث. أما إذا جاءنا أخ لأم مع عم مثلا، أخ لأم مع معتق، أو أخت لأم مع أخ شقيق، فهنا في هذه المسائل سيأخذ الأخ والأخت الأم نصيبهم الفرضي وهو السدس، وسيأخذ العصبة ما تبقى. قال رحمه الله: والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. أما إذا اجتمع أكثر من أخ أو أخت لأم، كان في المسألة جمع منهم وهم اثنان فأكثر سواء كانوا أخوين لأم أو أختين لأم أو أخا وأختا لأم فأكثر طبعا، فهنا سيرث هؤلاء الثلث. دليل هذا كله قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. لكل واحد منهما، يعني أخ لأم أو أخت لأم عند الانفراد، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من الأخ الواحد أو أكثر من الأخت الواحدة، يعني يبدأ الجمع من كم؟ من اثنين، فهم شركاء في الثلث. في قراءة غير مشهورة إضافة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. هذه قراءة تفسيرية، قراءة غير مشهورة، وهي مروية عن سعد بن أبي وقاص وغيره رضي الله عنه وارضاه. واتفق العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، المقصود به لأم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونتم إن شاء الله في الدرس القادم من الحجب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.